أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الفضل والإحسان والجود والامتنان، كل يوم هو في شأن يتجلى بالستر والغفران على أهل الإيمان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم والفؤاد السليم والعقل العليم والفكر الفهيم والشرع القويم، وعلى آله ذوي الهدى والرشاد والتقى والسداد الذين لهم الفضل في كل وقت وحين، وعلى كل من سلك مسلكهم وتبع طريقهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وحييكم في بداية لقائنا هذا بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا إخوة الكرام مع هذه الأنوار من سلسلة السيرة النبوية الكريمة الشريفة، نتفيأ ظلالها ونتذوق حلاوتها ونستنير بأنوارها. وقد كنا في مجلسنا القريب نتحدث عن المشاهد الثلاثة من سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ألا وهي المشاهد التي تحدثنا عن الأول منها حين عاد صلى الله عليه وسلم من ديار بني سعد إلى مكة، حيث يعيش طفولة جميلة مشرقة، ثم المشهد الذي يليه حين سافرت به أمه من مكة إلى ديار يثرب من أجل أن يزور أخواله. ثم توقفنا عند هذا المشهد حيث كنا نطل على المشهد الثالث، ألا وهو مشهد رحيل أمه من هذه الدنيا ووداعه عليه الصلاة والسلام لأمه ومشاهدته لها وهي تحتضر وهي تودع الدنيا وتودع أشرف إنسان في الدنيا، تودع الدنيا وتودع أشرف إنسان في هذه الدنيا. إذن بلغ بنا المطاف إلى عودتها من ديار يثرب، أي من المدينة النبوية الشريفة، كانت تسمى يومئذ بلاد يثرب، وكان معها كما رأينا حاضنته أم أيمن. فلما قفلت راجعة بابنها وبحاضنته ووصلت إلى مكان يسمى بالأبواء، يبعد هذا المكان من يثرب بمسافة 23 ميلا. هنا شاء الله عز وجل أن تقبض روحها وأن تودع الدنيا كلها. فكيف ودعت الدنيا؟ ما هي الكلمات الأخيرات التي تحدثت بها وهي تودع الدنيا؟ يروي لنا أبو نعيم عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى عن أسماء بنت رهم عن أمها قالت: شهدت آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علتها التي ماتت فيها، ومعها غلامها يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند رأسها، الغلام اليافع الذي لم يتجاوز عمره 6 سنين جالس عند رأسها، فنظرت إلى وجهه ثم قالت هذه الكلمات، قالت: كل حي ميت، وكل جديد بال، وكل كثير يفنى، وأنا ميتة وذكري باق، وقد تركت خيرا وولدت طهرا. هذه الكلمات التي نطقت بها على سجية فطرتها، فهي لم تكن تعرف من الدين شيئا ولا من الإسلام شيئا، إنما هي كلمات أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، وهي كلمات حق. كل حي ميت، هذه سنة الله عز وجل، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يرى يوما على آلة حدباء محمول، كل نفس ذائقة الموت، وكل جديد بال لابد، وكل كثير يفنى. تقول: وأنا ميتة وذكري باق، وفعلا لقد بقي ذكرها ما بقيت الدنيا، لأنها أم أطهر إنسان. ثم قالت بعد ذلك: وقد تركت خيرا، لقد تركت للدنيا خيرا، وهذا الخير هو الذي أحيا به الله تعالى الدنيا كلها، وستبقى الدنيا والكون ما بقي هذا الخير فيها. قالت: وقد ولدت طهرا، وفعلا لقد ولدت طهرا. الحبيب المصطفى كان عند رأسها يشاهد أمه وهي تودع الحياة، وودعت الحياة فعلا في هذا المكان الذي يسمى بالأبواء، ودفنت هناك، وبقي قبرها معلوما إلى أن بعث الله حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومر على الأبواء وتذكر أمه، واستأذن ربه جل وعلا في أن يزور قبر أمه، فأذن له سبحانه وتعالى، فزارها وقعد يبكي، فسأله الصحابة: ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي. وهذه المسألة سوف تأتينا في موضعها لبيان ما ينبغي أن يعتقد في مثل هذا المكان الذي قد يكون فيه نوع من الانزلاقات. هنا ودع الحبيب المصطفى أمه إلى حيث لا تعود، فصاحب حاضنته أم أيمن على بعيرين إلى أن وصل إلى مكة. فلما وصل إلى مكة، هنا احتضنه جده الذي كان كفيله، واجتمع له اليتم الثاني بعد اليتم الأول، إلا أن اليتم الأول لم يشاهد فيه أباه وهو يفارق الدنيا، أما هذا اليتم الثاني فقد شاهد أمه وهي تفارق الدنيا، فكان هذا اليتم أشد عليه من اليتم الأول، وهو عليه الصلاة والسلام صاحب العواطف المرهفة والأحاسيس المرهفة، فليس إنسانا عاديا، فتأثره ليس كتأثر غيره عليه الصلاة والسلام، ولكنه تجلد عليه الصلاة والسلام وهو في هذا السن، وتصبر ووجد مأوى عظيما، ألا وهو مأوى ربه سبحانه وتعالى. تلك إذن هي المشاهد الثلاثة نتوقف عندها لنعود إليها حيث نستخرج ونستنبط المقاصد التي ينبغي أن تستنبط من هذه المشاهد الثلاثة لنبني عليها منهاج التزكية، فحينئذ سنكون قد جمعنا ولممنا المشاهد. هذه الطريقة التي نسير عليها، كلما درسنا مشهدا أو مجموعة من المشاهد إذا كانت مرتبطة فيما بينها، نتوقف عند تلك المشاهد لنعود من جديد إلى استنباط المقاصد التي ينبغي أن تستنبط هناك، ثم بعد ذلك نبني عليها منهاج تزكيتنا. ما هي المقاصد التي يمكن استنباطها واستخراجها من هذه المشاهد الثلاثة؟ المشهد الأول أو المقصد الأول من هذه المقاصد، المقصد الأول من هذه المقاصد خصائص طفولته عليه الصلاة والسلام، وأنها لم تكن طفولة عادية. سنسرد هذه المقاصد ثم نعود إليها بالبيان والتحليل والتفصيل بما يسر الله عز وجل من الفهم والمعرفة. إذا المقصد الأول خصائص الطفولة النبوية التي كان عليها عليه الصلاة والسلام في مرحلة الطفولة. المقصد الثاني من هذه المقاصد علاقة أم أيمن حاضنته به عليه الصلاة والسلام. والمقصد الثالث من هذه المقاصد صلة الأرحام التي جعلها الله تعالى فطرة في النفوس، فطر عليها النفوس وفطر عليها العباد في الجاهلية والإسلام. والمقصد الرابع من هذه المقاصد كمال اليتم له عليه الصلاة والسلام وتمامه له حتى يتفرد وينفرد بربه، حتى يتفرد وينفرد بربه سبحانه وتعالى. والمقصد الخامس من هذه المقاصد تجلية وتحقيق الآية الكريمة التي يمن الله تعالى بها على حبيبه المصطفى في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. تحقيق هذه الآية الكريمة الجليلة العظيمة وجليتها في هذه المراحل وفي هذه المشاهد. المقصد السادس من هذه المقاصد هي أن لا يكون ليد بشرية على تربية حبيبه المصطفى فضل، ألا يكون ليد بشرية كيفما كان نوع هذا اليد ولو كانت يد أبيه أو يد أمه لا يكون لها أي تلوين ولا أي تكوين ولا أي تأثير على تربيته صلى الله عليه وسلم، أي على تربيته الخلقية وعلى تربيته الفطرية وعلى تربيته القلبية. أما تربيته المادية فهذه مثله في ذلك مثل سائر البشر. المقصد السابع من هذه المقاصد حصول التبتل له عليه الصلاة والسلام الفطري، التبتل الفطري الذي سيترتب عليه التبتل التعبدي الذي ستأتي به شريعته، حيث يأمره الله عز وجل في أوائل السور التي نزلت عليه بقوله سبحانه وتعالى في سورة المزمل: وتبتل إليه تبتيلا. يفطر على التبتل منذ نعومة أظفاره، ثم يحصل له التبتل الشرعي. هذا التبتل الفطري هو تبتل إجمالي لم يكن يعرفه بالتفصيل عليه الصلاة والسلام. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ووجدك ضالا فهدى. ثم يأتي التبتل التفصيلي التعبدي ليبنى على التبتل الفطري، فيجمع الله له تبتلين، تبتلا فطريا ينشأ عليه منذ نعومة أظفاره، وتبتلا تعبديا يكون فيه هو القمة. ولا أحد يصل إلى مرتبة التبتل التي وصل إليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كان خليلا. وهناك خليلان لرب العالمين، خليل الخليل إبراهيم والخليل محمد بن عبد الله، لكن خلة الحبيب أرقى من خلة إبراهيم. وهذه قمة التبتل، قمة التبتل هي الخلة. نعود إلى بيان هذه المقاصد بالتفصيل. المقصد الأول قلنا خصائص طفولته عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن طفلا عاديا، وإنما كان طفلا مثاليا. كان طفلا تشرق شمس الطفولة في وجهه، تشرق شمس الطفولة في وجهه على تمام النزاهة وعلى تمام الطهارة وعلى تمام النقاء وعلى تمام الصفاء. ولم يكن عليه الصلاة والسلام طفلا منزويا على نفسه، لا يشارك الأطفال في لعبهم وفي مراحهم. لا يظن ظان هذا الظن حين تحدثنا عن هذه الطفولة الراقية وعن هذه الطفولة السامية. قد يتخيل إنسان أنه كان منعزلا عن مجتمعه وعن بيئته ولا يشارك إخوانه الأطفال. لا، بل كان محبوبا عند كل طفل من أقرانه وأترابه. يتمنى الأطفال متى يخرج لهم هذا الطفل يشرق عليهم بنوره ويداعبهم بلعبه البريء ويشاركهم في مرحهم ويأتسون به في حركاته عليه الصلاة والسلام، لأنها حركات فطرية جميلة. والأطفال منشؤون ومفطورون على الحركات الجميلة. نعم، نشأهم الله تعالى على اللعب، ولكن هذا اللعب لا يروق لهم ولا يكون منسجما مع فطرتهم إلا إذا كان لعبا بريئا نظيفا نقيا صافيا هادفا. وهذا مطلوب من أولياء هؤلاء الأطفال، هم الذين يسألون عن هذا اللعب. كيف نوجه أطفالنا في هذه المرحلة التي من حقهم أن يلعبوا فيها؟ كما قال إخوة يوسف لأبيهم حين أرادوا أن يأخذوا يوسف من أبيهم وعرفوا أنه ضان بابنه، لا يسمح بأن ينفصل عنه. جاءوه من هذه النقطة ومن هذا الحق المقرر له وهو طفل صغير. أرسله معنا، أرسله معنا، ماذا؟ يرتعي ويلعب، وإن له حافظه، يرتعي ويلعب. هكذا عاش الحبيب المصطفى طفولته مع لذاته ومع أترابه وأقرانه، محبوبا عند كل طفل، كان الطفل صغيرا أو كان كبيرا. ولكنه كان مصونا عليه الصلاة والسلام من كل عبث. إذا ذهب الأطفال بصحبة آبائهم إلى هذه الأوثان ليستنجدوا بها ويستغيثوا بها ويسجدون لها ويركعوا لها، لم يكن يشاركهم عليه الصلاة والسلام في ذلك أبدا. إذا ذهبوا إلى لعب القمار لم يكن يشاركهم في ذلك أبدا. عفو اللسان، نقي القلب، هكذا عاش هذه الطفولة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من مقاصد هذا المشهد، من المقاصد أن تتعرف أيها الحبيب اللبيب، أيها المحب لهذا الحبيب، ينبغي لك أن تتعرف على هذه الطفولة ليزداد قلبك تعلقا به عليه الصلاة والسلام وشوقا إليه. وفعلا كل من درس السيرة بهذا التحليل وبهذا العمق فإنه لا بد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أننا استطعنا أن نجلي للعالم هذه الشخصية من بدايتها إلى نهايتها في كل مشهد من مشاهد السيرة، والله لأحبه العالم إلا أولئك الذين يحسدونه على ما آتاه الله من فضله. فهؤلاء لا علاج لهم، لأن كل إنسان تستطيع أن تتعامل معه إلا الحسود. الذي حسدك لا يمكن أبدا أن تتعامل معه، كيف تخرج هذا الحسد هذا المرض؟ فإذا لو أننا جلينا سيرة المصطفى للعالم لأحبه العالم إلا أولئك الذين استثناهم رب العالمين بقوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهم اليهود وأتباعهم. طبعا لا بد أن يبقى هذا النوع من الناس لتأكيد القاعدة. المقصد الثاني من هذه المقاصد علاقة أم أيمن برسول الله، هذه الحاضنة الكريمة، هذه الحاضنة العاقلة الواعية، هذه الحاضنة التي كان قلبها يتفجر حنانا وعطفا ورقة على هذا المحضون عليه الصلاة والسلام. انظر، لم تتركه يسافر حتى مع أمه إلى بلاد يثرب، بل صحبته ووجد فيها السلوى. عندما فقد أمه وجد فيها السلوى، وقد رأيناها رضي الله عنها كيف رافقته في حياته كلها إلى أن بعثه الله تعالى فآمنت به وصدقته واحتفت بدينه واشتغلت بقرآنه وكانت تتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وكانت ترتله في بيتها، وكانت تتشوق للوحي كما سبق لنا في قصتها حين بكت على انقطاع الوحي. أما المقصد الثالث من هذه المقاصد فهو كمال يتمه وتمام يتمه عليه الصلاة والسلام. فهنا قد تم له اليتم بالكمال والتمام، فقد أباه وهو ما زال في بطن أمه على القول الأصح، ثم هنا يفقد أمه، وذلك من أجل أن يكمل له اليتم ليتمحض ويتخلص لربه سبحانه وتعالى، ليتفرد، ليتمحض، ليتخلص لمولاه سبحانه وتعالى. وإن كانت معرفته بربه هي معرفة إجمالية شيء تفصيلية، الآن يحدثه قلبه وفؤاده بأن لهذا الكون ربا ويشعر به، لكن لا يعرف تفصيل ذلك، فهو يحتاج إلى تفصيل، إلى هذا الشوق الذي لم يفارقه قط حتى إذا اقترب نزول وحي الله تبارك وتعالى عليه اعتزل المجتمع اعتزالا كليا، ثم خلا بنفسه في غار حراء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما المقصد الرابع فهو تجلية الآية الكريمة، والآية الكريمة هي قول الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. تجلية هذه الآية الكريمة التي من الله تعالى بها عليه بعدما بعثه سبحانه وتعالى، وقد تجلت هذه الآية في حياته كلها عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة الجامعة وبهذه الكلمة التي قد جمعت فأوعت وما تركت شيئا مما يفيد الاحتضان ومما يفيد الرعاية ومما يفيد الحفظ ومما يفيد الرحمة. كل معاني الرعاية وكل معاني اللطف وكل معاني الرحمة قد جمعت في هذه الآية البليغة، فما أبلغها من آية. ألم يجدك يتيما فآوى، الإيواء جل فيه بنفسك كما تشاء وتصوره كما تشاء. تصور هذا الإيواء والحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يرفل فيه ويتقلب فيه، يرفل فيه منذ بدايته إلى أن من الله عليه سبحانه وتعالى بالبعثة يتيما فآوى. لقد ظل يرفل في هذا الإيواء ويتقلب في هذا الإيواء بليله ونهاره، في صباحه وفي مسائه، في كل أوقاته وفي كل أوانيه. وإذا العناية لاحظتك جفونها نم، فالمخاوف كلها أمان. إذا العناية لاحظتك جفونها، إذا كانت عناية الله عز وجل قد لاحظت هذا الطفل الصغير، فلينم قرير العين وليحيا قرير العين فلا يخاف ولا يحزن. وفعلا لقد أحس عليه الصلاة والسلام في طفولته كلها بهذا الإيواء، عاش هذا الإيواء وحس هذا الإيواء وذاق هذا الإيواء. لماذا؟ لأن رب الكون هو الذي يأوي هنا، ليس بشرا ولا ملكا، وإنما رب الملائكة والروح ورب السماوات السبع ورب الأرض هو الذي آوى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. آواه بالعزة، وآواه بالنصرة، وآواه سبحانه وتعالى باللطف والرعاية. المقصد السادس أظن، المقصد الخامس، المقصد الخامس من هذه المقاصد هو أنه سبحانه وتعالى لم يكل حبيبه المصطفى إلى يد بشرية لترسم شخصيته، لم يدعه ولم يتركه ليد بشرية لتترك فيه أثرها وبصمتها. حتى الوالد الذي هو أقرب إنسان إلى الولد، وحتى الوالدة التي هي أقرب إنسانة إلى الولد. لما ربنا عز وجل أراد أن يحوط حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه التربية الفطرية؟ نعم، قد يكون لأمه أو لجده الذي كفله أو لحاضنته أم أيمن، قد يكون لهؤلاء أثر في جانبه الجسماني وفي جانبه المادي. أما من حيث روحه وقلبه وعقله وفطرته فهذه ليس لأحد أن يترك فيها أي بصمة ولا أي أثر، بل الله هو الذي تولاه الولاية الكاملة التامة، فحفظ له العقل وحفظ له الفكر وحفظ له القلب وحفظ له المشاعر الداخلية، حفظ له المشاعر وحفظ له الأحاسيس وحفظ له الخواطر، حتى خواطره التي تجول في قلبه صلى الله عليه وسلم حفظها له، فلا يجول في خاطره إلا ما يحب مولاه ويرضاه. الخواطر التي لا يعصم منها إنسان، ربنا عز وجل لا يعصم منها، حتى الأطفال يفكرون في أمور قد تكون تلك الأمور غير لائقة، لكن خواطر المصطفى وأحاسيسه ومشاعره وكل ما يتصل بكينونته المعنوية، كل ما يتصل بكينونته المعنوية وبكينونته الداخلية هي تحت الرعاية الإلهية وتحت اللطف الرباني، فلا يفكر إلا فيما يحب الله، ولا يتجه عقله إلا لما يرضي الله. لذاته صلى الله عليه وآله وسلم لذات محبوبة لله سبحانه وتعالى، الله هو الذي كان يلقي في قلبه هذه الخواطر الربانية. لماذا؟ لأن الموطن الذي يمكن أن تجول فيه الخواطر الأخرى قد زال. زال بماذا؟ بشق الصدر الذي سبق ذكره. إذا ليس عنده إلا منطقة واحدة، ما عندوش مناطق، يعني منطقة للخواطر الخيرية وللخواطر الشريرة، لا، عنده منطقة واحدة هي التي تجول فيها الخواطر الخيرية، المنطقة الأخرى ليست موجودة. احنا عندنا منطقتان إن شئت، أو عندنا بوابتان يمكن أن يجول في خواطرنا الخير ويمكن أن يجول في خواطرنا الشر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهناك إيحاء لملك الخير، وهناك وسوسة لشيطان الشر، هو ليس له إلا ملك يوحي إليه بالخير، وليس له إلا تقوى، وإلا نفس ملهمة تأمره بالخير عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يتجلى في هذا المقصد الذي هو مقصد رعاية الله عز وجل وحمايته وعدم تركه سبحانه وتعالى لأي يد بشرية لتطبعه بطابع ما. إن سبحان الله كل إنسان لا بد أن تجد له طابعا ببيئته، في طابع، كيفما كان هذا العالم المصلح الزكي النقي لا بد أن تجد فيه أثرا، ولا بد أن تجد فيه طابعا لبيئته أو لبيئته الخاصة اللي هي بيئة الوالدين، أو لبيئته العامة التي هي البيئة التي عاش فيها. أما رسول الله فليس له إلا طابع واحد، وهو طابع ربه. طابع ربه، وعبر عنه في أثر هو ضعيف من حيث السند ولكنه صحيح من حيث المعنى، عبر عنه بماذا؟ بقوله أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومصداق معنى هذا الحديث في القرآن الكريم في قول الله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يا لها من آية عظيمة جليلة فإنك بأعيننا. ومن كان بأعين الله، من كان بأعين الله، هل يستطيع أحد من أهل الأرض أن يصل إليه بسوء؟ أبدا أبدا أبدا. المقصد الأخير من هذه المقاصد هو مقصد التبتل، أنا سميته بمقصد التبتل، التبتل الفطري الذي سيبنى عليه التبتل التعبدي. المقصود بالتبتل هو الانقطاع إلى الله والانفصال عما سواه، هذا المقصود بالتبتل، أن تنقطع إلى مولاك بقلبك بطبيعة الحال، فيعيش قلبك مع ربك وتكون وجهتك الله في كل أحوالك وعلى كل أحيانك، كما قال الله عز وجل في طائفة ممن تبتلوا إلى الله وأمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يصبر نفسه معهم، فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا التبتل الفطري حصل له عليه الصلاة والسلام بالإجمال، فعاش مفطورا على العزة الإلهية، مفطورا على الاعتصام بالله، مفطورا على التوكل على الله، مفطورا على الاعتماد على الله، مفطورا على مولاه وبارئه وخالقه وسيده، لا يلتفت إلى سواه، لا يلتفت إلى تلك الأصنام الجاثمة على الكعبة، ولا يلتفت إلى ما كانت قريش تغط فيه وتخوض فيه، كل ذلك لا يلتفت إليه ولا يدخل إلى قلبه. هذا التبتل الفطري والتبتل الإجمالي هو الذي سيتجلى تبتلا ربانيا مفصلا مبينا على قمته وعلى حقيقته وعلى الصورة الكاملة التي سيمثلها محمد بن عبد الله. لا أحد يمثل قمة التبتل إلا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وسوف نرى من سيرته عليه الصلاة والسلام صورا عجيبة لهذا التبتل، كيف يتجلى في كل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، في فرحه وفي حزنه وفي كل أحواله. تلك إذن جملة من المقاصد التي تبنى أو تستنبط من هذه المشاهد الثلاثة التي رأيناها. فما منهاج التزكية التي يمكن أن يستفاد من هذه المقاصد، ثم ماذا بعد ذلك؟ هذا إن شاء الله تعالى سنتعرف عليه في المجلس الآتي القريب، سائلين من الله في نهاية هذا اللقاء أن يجعلنا ممن ملأ الله قلبه بحب هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وممن وفقه للسير على سنته، وممن جمعه به في دار النعيم وتمتع برؤيته، بل وتمتع بجواره، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالحب الصحيح لهذا الحبيب المصطفى، فما حبه إلا بالتعلق به قلبا وقالبا والسير على سنته. عليه الصلاة والسلام: إن ربنا سميع الدعاء قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.